بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما يكره للنساء لباسه من الثياب. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما يكره لباسه للنساء من الثياب. وأورد فيه هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءت إليها ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني حفصة، وعليها يعني ثوب رقيق، فيعني فكستها عائشة رضي الله عنها ثوبا كثيفا. والذي يعني يمنع منه النساء والذي لا ينبغي للنساء ما كان متصفا بصفتين: أولا يكون خفيفا بحيث أنه يرى يعني ما, ما, ما, ما, ما وراءه، أو يكون ضيقا بحيث يصف الأحجام. فإن مثل هذا اللباس هو الذي لا يصلح للنساء، وإنما يكون ساترا ويكون يعني سميكا وكثيفا، يعني بحيث يعني يغطي ما وراءه. فهذا الأثر يعني من عائشة رضي الله عنها أنها كست ابن أخيها عبد الرحمن بن بكر حفصة يعني ثوبا كثيفا بدلا من الثوب الرقيق الذي كان عليها. نعم. عن مالك عن مسلم بن أبي مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: نساء كاتيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. وذكر هذا الأثر أو هذا الحديث الذي فيه يعني النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ويعني وقد ثبت يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، ثبت هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقصود منه قوله كاسيات عاريات، كاسيات عاريات يعني معناها كاسيات يعني من حيث الاسم، ولكنهن عاريات من ناحية أن يعني يصف البشرة، أنه يصف البشرة، وأنه يعني فهي متصفة بالاكتساء، ومع ذلك متصفة في العري. وذلك لأن هذا الذي يلبسنه يعني يكون خفيفا يعني يرى ما وراءه. يعني فهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ماذا فتح الليلة من الخزائن، وماذا وقع من الفتن، كم من كاتية في الدنيا عارية يوم القيامة، أيقظوا صواحب الحجر. وذكر يعني هذا الحديث الذي هو مرسل، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يعني وقال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد من إرادة، يعني فهي كاسية يعني في لباس خفيف وعارية، يعني معناه أن وجوده يعني كعدمة. وهذا مرسل، ولكنه جاء البخاري، ولكنه جاء في البخاري من حديث مسلمة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ذكر باب إسبال الرجل ثوبه، يعني أن ذلك حرام وأنه لا يجوز. وأورد فيه هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر إليه يوم القيامة. وهذا يدلنا على تحريم يعني لبس تحريم الإسبال. وإذا كان معه هذا الوصف الذميم الذي أخيل وأنه يلبسه مختالا متكبرا فإن أنه جمع بين خصلتين ذميمتين, يعني جمع بين خصلتين كونه أسبل وكونه وكونه يعني متكبرا وكونه متكبرا. وهذا الحديث يعني جاء في الصحيحين, هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل الذي قبله أنه قال بطرا, والبطر هو نفسه التبخر والتكبر والتجبر ويعني والخيلاء. نعم. والحديث أيضا صحيح ورواه البخاري ومسلم. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء. وهذا أيضا صحيح ورواه البخاري ومسلم وهو مثل الذي قبله. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار قال أنا أخبرك بعلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين, ما أسفل من ذلك ففي النار, ما أسفل من ذلك ففي النار, لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني ما الذي فيه ذكر ما تقدم من أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا, وفيه بيان أن إزرة المسلم إلى نصف الساقين وأنه لا جناح عليه فيما نزل ذلك بشرط أن لا ينزل عن الكعبين, بشرط أن لا ينزل عن الكعبين. وهنا عبر بالإزار وذلك أن الإزار يسترخي فإذا وضع على نصف الساق فإنه ينزل, وهذا ولهذا ما جاء يعني ذكر القميص لأن القميص ما ينزل لأنه معلق على الكتفين فما فيه نزول بخلاف الإزار. هذا هو الذي جاء فيه الروايات فيما يتعلق بأنه لا نصف الساق, يعني لأنه الإزار يسترخي وينزل, فإذا جعله على نصف الساق فإنه ينزل, وإذا نزل إلى منطقة سابقة ومشروعة ولا بأس بها. وأما القميص فإنه مفصل ومحمول على الكتفين يعني فلا يكون فيه الاسترخاء ولا يكون فيه النزول. نعم. وهذا الحديث صحيح الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في إسبال المرأة ثوبها. عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قالت ترخيه شبرا, قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها, قال فذراعا لا تزيد عليه. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما ذكر الإزار يعني بالنسبة للرجل قالت نصنع المرأة قالت ترخيه شبرا ينكشف قدماها, قالت رخيه ذراعا لا تزيد على ذلك, رخيه ذراعا لا تزيد على ذلك, يعني أنها تغطي رجليها فلا تبرزها. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على تحريم كشف المرأة وجهها, لأنه إذا كان الشريعة جاءت في تغطية الرجلين وهي ليست محل الجمال والجمال إنما هو في الوجه, وهم باب أولى أن يغطى وأن يسترى عن الرجال. وهذا الحديث أيضا صحيح الإسناد. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الانتعال. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. ثم ذكر الانتعال وأن الإنسان يلبس النعلين أو يعني يحفيهما جميعا, أما أن يلبس نعلا واحدة ورجلا واحدة يعني حافية فلا يسوغ ذلك. وهذا لما فيه من الفرق بين الرجلين من التوازن, بحيث أن تكون واحدة يعني تطع على الأرض وفيه واقي, والثانية تطع بدون واقي, فإن هذا يعني غير سائق. وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحفيهما جميعا, بحيث يعني يترك النعل الواحدة أو يضيف إلى النعل نعلا أخرى, يعني بحيث يعني يمشي إما في نعلين أو يمشي يعني حافيا. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري ومسلم في صحيحهما. ونظير ذلك يعني الذي فيه التفريق بين الجسم, وأن الجسم لازم يسوى بينه, النهي عن أن ينام الإنسان بين الظل والشمس, لأنه يكون بعض جسده عليه حرارة وبعض جسده فيه برودة, فيعني هو يسوي بينهم, ما يكون بالشمس كله حتى تكون جسده كله في الشمس, أو يكون في الظل كله. أما أن يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس, فهذا من جنس يعني جاء النهي فيه وثبت النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو نظير ما جاء في هذا الحديث من الانتعال, وهو أنه إما أن يحفيهما جميعا أو يعني يلبسهما أو ينعلهما جميعا. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين, وإذا نزع فليبدأ بالشمال, ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ثم ذكر هذه الآداب فيما يتعلق بالانتعال, وأنه يبدأ باليمين, وأن الشمال يعني يخلق يبدأ بها في الخلع, واليمين يبدأ بها في اللبس. وقد يعني جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلا نزع نعليه فقال: لما خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال كعب: أتدري ما كانتا نعلى موسى؟ قال مالك: لا أدري. ما أجابه الرجل؟ قال كعب: كانتا من جلد حمار ميت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن كعب الأحبار, وهو كلام غريب وعجيب, وإضافته إلى موسى عليه الصلاة والسلام يعني فيه نكارة, وذلك أنه كان أمر بأنه لأنه كان لبس يعني لبس هذا النعل الذي هو نجس وهو من جلد حمار ميت, يعني فجمع فيه بين وصفين ذميمين, يعني كونه من حمار وكونه ميت. فهذا يعني شيء غريب ومنكر, وأنه ولا يليق أن يضاف ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام, يعني وأنه إنما أمر بخلع نعليه لأنها كانت نجسة. فهذا يعني غير يعني من كلام بني إسرائيل الذي هو يعني يعتبر فيه نكارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزلكم. ولكن هذا من الأمر الواضح أنه منكر, وأنه يعني لا يقال أنه يمكن أن يكون صحيحا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في لبس الثياب. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين, عن الملامسة وعن المنابذة, وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء, وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. ثم ذكر باب ما جاء في لبس الثياب. ما جاء في لبس الثياب, ما جاء في لبس الثياب يعني أن يعني ما جاء فيه يعني ما جاء فيها من المنع. وقد ذكر في هذا الحديث الرسول أنها عن بيعتين وعن لبستين, والبيعتين هي المنابذة والملامسة, وقد مرت في كتاب البيوع. واللبستين هما يعني كون الإنسان يحتبي يعني بثوب الواحد ليس على فرجه شيء, وذلك بأنه يعني يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ثم يحتبي بثوب ويكون أعلى مكشوف, ويكون أعلاه يعني مكشوف ليس مغطى, هذا هذه لبسة نهي عنها. وكذلك كونه يعني يلبس اللباس ويكون يعني جنبه يعني مكشوف, فإن هذا يعني إذا كان فيه بدو العورة فإن ذلك غير سائغ, وإذا كان ليس في بدو العورة فإن ذلك مكروه. والأولى هو كمال التستر وعدم التعرض لبدو العورة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري أيضا في صحيحه. الله إليك. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. نعم, يشتمل يعني بأنه يلبس يعني ثوب واحد, واحد شقيه مكشوف واحد شقيه مغطى, وهذا المكشوف إن كانت تبدو من العورة فإن ذلك حرام, وإن كانت ما تبدو من العورة ولكنه يعني العورة مغطاة فيعني فهذا مكروه وهو خلاف الأولى. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة, فقال عمر يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها, فكساها عمر أخا له مشركا ببكة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري حلة سيرة يعني معناها أنها مضلعة بالحرير, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة, من لا خلق له في الآخرة يعني لبسها في الدنيا ولا يلبسها في الآخرة. وهذا شأن الكفار الذين يتنعمون في الحياة الدنيا ويلبسون ما يشاءون ويأكلون ما يشاءون وليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم وهو أول حديث من كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, فالكافر جنته الحياة الدنيا ومتعته في الحياة الدنيا, وإذا انتقل إلى الدار الآخر ليس أمامه إلا العذاب. فقال من لا خلق له بالآخر يعني من لا حظ له ولا نصيبه في الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعني حلل يعني من جنس هذه الحلة التي قال فيها رسول الله قال, فأعطى عمر حلة منها فقال إنك قلت في حلة عطارد ما قلت والآن قد أعطيتني هذه, قال ما أعطيتك لتلبسها إنما ما أعطيتك لتلبسها, يعني معناها أن الإنسان إذا أهدي إليه شيء يعني لا يصلح له فإنه يقبله ولكنه لا يلبسه, يلبسه مثلا النساء يعني يلبس النساء التي يجوز لهن لبس الحرير, وأما الرجال فلا يجوز لهم لبس ذلك. وقد أهداه إلى يعني ابن أخله في مكة يعني لم يسلم يعني كان كافرا, ومعلوم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها, وما أعطاه عمر ليلبسها وإنما أعطاه ليقتنيها, ولكنه يعني احتمال أن يلبسها واحتمال لا يلبسها كما أن المسلم في احتمال أن يلبسها واحتمال لا يلبسها, لكن لبسه إياها حرام, ويعني وإنما التي يرخص لهم في لبسها النساء, وأما الرجال فلا يرخص لهم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة, لا يقال أنهم يجوز لهم أن يلبسوا أو يفتى بأنهم يلبسوا, وإنما حكم المسلمين يعني بحيث أنهم يعني مخاطبون بالفروع, وفائدة يعني خطابهم بالفروع أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع كما قال الله عز وجل الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم فوق العذاب فوق العذاب, فهم عندهم الكفر وعندهم الصد, وقد جمع لهم بين عقوبة الكفر وعقوبة الصد في قوله زدناهم عذابا فوق العذاب, أي عذابا لكفرهم وعذابا لصدهم عن سبيل الله. نعم. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس بن مالك رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر ذرهان في تواضعه ويعني وأنه كان يعني رقع بعض ثيابه يعني حصل فيها خرط ورقعها برقعة يعني هذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أمير المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى صفة النبي صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها العلماء ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي. وهذا يعني مما يدخل تحت الوصف الخلقي وصف صلى الله عليه وسلم وصف خلقته وأنه متوسط في أمور ثلاثة فهو متوسط في الطول بين القصير وبين الطويل ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو وسط من الرجال طبعة من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وكذلك في اللون ليس بالأبيض الأمهق الذي هو يعني يعني يعني غير جميل ولا بالآدم يعني شديد الأذمة وإنما وسط بين هذا وهذا. وكذلك أيضا يعني ليس بشعره يعني بالجعد القطع المرتفع المنكمش جدا ولا بالسبط المسترسل وإنما هو بين ذلك. هذه ثلاث من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هو متوسط فيها بين يعني بين طرفين أو بين شيء متقابلين. وللرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعثه الله على رأس 40 سنة لما بلغ 40 سنة بعثه الله عز وجل ومكث في مكة 13 عاما يعني 3 يعني وهو يعني يعني كان نبيا قبل أن يرسل وبعد 3 سنوات أرسل وبالمدثر فكان يعني بقاء مكة 13 سنة 3 وهو نبي و10 سنوات وهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا مات على رأس 60 يعني معنى ذلك أن لأنه ما اعتبر مكة إلا ما كان بعد أن أمر برسالة يعني 10 سنوات بعد أن أمر برسالة 10 سنوات ولكن قبلها أنه نبئ عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في الأصول 3 نبئ بإقرأ وأرسل بمدثر نبئ بإقرأ وأرسل بمدثر يعني أنه كان نبيا ولكنه لم يؤمر بالإبلاغ وأرسل بالمدثر فأمر بالتبليغ. فيعني هذا الذي ذكره من 60 سنة يعني هي التي كانت بعد الإرسال وبعد أن كان نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة يعني 13 40 قبل البعثة و13 في مكة و10 سنوات يعني في المدينة ومجموع 63 سنة. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء يعني معناه قليل الشعر البياض يعني شعره الأبيض قليل يعني أكثره السواد والبياض فيه قليل وأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعني وفيه يعني هذا المقدار الذي 20 شعرة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: صفة عيسى بن مريم والدجال. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو عواتق رجلين يطوف بالكعبة. فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. ثم ذكر ذا وصلة المسيح صلة عيسى بن مريم والمسيح الدجال. يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام موصوف بأنه المسيح، والدجال موصوف بأنه المسيح، إلا أن عيسى مسيح الهداية وهذا مسيح الضلالة، والدجال مسيح الضلالة. ويعني وقيل لعيسى بن مريم أنه المسيح لأنه كان يمسح على المريض، يعني على المعيبة فيبرأ بإذن الله عز وجل، وأما الدجال فإنه ممسوح العين، ممسوح العين، فيقال له يعني فهذا مسيح وهذا مسيح، إلا أن هذا مسيح هداية وهذا مسيح ضلالة. وأورد يعني هذا الحديث الذي هو رؤيا طه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال: رأيت يعني كأني يعني رأيت بالمنام يعني ورأيت يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وذكر صفاته التي يعني أخبر بها، وقال إنه يطوف بالبيت، قال إنه رآه يطوف بالبيت. وطوف بعيسى بن مريم بالبيت يعني سيكون، وذلك أنه كان أنه في السماء وإذا نزل سيطوف بالبيت. وقد جاء في يعني في الصحيح ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما. يعني وهذا إخبار من رسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى يعني يتجه إلى مكة محرما بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة. فيعني هذه الرؤية التي رأها الرسول صلى الله عليه وسلم في عيسى ستتحقق وستحصل، وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الدجال فإنه ما جاء يعني فيه ذكر الطواف، ما جاء فيه ذكر الطواف لا عند البخاري لا عند مسلم ولا عند البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما، لأنهم ذكروا الطواف في حق عيسى ولم يذكروا الطواف في حقه، فيحتمل أن يكون يعني رؤيته إياه يعني في مكان آخر وأنه ليس عند الكعبة، ويحتمل أن يكون ذلك، ولكنها يعني رؤية منامية وتحتمل التعبير. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في السنة في الفطرة. قال: عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. ثم ذكر يعني باب سنة الفطرة. ما جاء في السنة في الفطرة. ما جاء في السنة في الفطرة. وأورد فيه يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: الفطرة خمس. الفطرة موقوف عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة. نعم، موقوف عن أبي هريرة قال: خمس من الفطرة، ولكنه جاء يعني ثابتا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء يعني هذا الذي جاء موقوفا ويعني جاء يعني في الصحيحين يعني مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني الذي عند مالك يعني هو في حكم مرفوع، وقد ثبت عند غيره الصحيحين يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عن هذه الخمس، وهي إيش؟ تقليم الأظفار وقص يعني الشارب. يعني هذه الأشياء يعني طرأت على جسم الإنسان والمقصود يعني إزالتها، ويعني بحيث يعني يكون على الهيئة التي كان عليها من قبل، لأن يعني قبل ليس فيه شعر في الأظافر، وليس فيه شعر في الشارب، وليس فيه اختتان، ويعني وليس فيه إيش؟ تقليم الأظفار وقص الشارب نعم، والإبط وحلق العانة والاختتان. والاختتان يعني هذه الخمس هي من الفطرة وهي من سنن الفطرة التي جاءت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح عند الإمام مالك وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان إبراهيم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيبة فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم فقال ربي زدني وقارا. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال أن إبراهيم أول الأمور ولا أعلم شيء يدل على ثبوته يعني هذه الأشياء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. ذكر هذا الأثر عن مالك في أخذ الشارب وأنه يعني يأخذ يعني ما كان على الشفة ولا يجزه. ومعلوم أنه جاء في الحديث الصحيح يعني بعبارات متعددة قال يعني جز الشوارب قال جز الشوارب وأرخ اللحى. فالجز هو أن يأخذ ويترك أن يأخذ ويترك. والمقصود من ذلك أنه يعني أنه لا يبقي الشارب وإنما يبقي اللحية ولا يتعرض اللحية. وأما الشارب فإنه يأخذه ويجزه ويقصه. وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى النهي عن الأكل بالشمال. عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الطماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. ثم ذكر بابه النهي عن الأكل بالشمال. النهي عن الأكل بالشمال. السنة جاءت في الأكل باليمين وأنه لا يأكل بالشمال إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث تكون اليد اليمنى ما يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تكون اليد سليمة ثم يعني يتركها ويأكل بشماله فهذا هو الذي جاء فيه الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمه. وقال إن المسلم أنه لا يأكل بشماله وإن الشيطان هو الذي يأكل بشماله. يعني أورد فيها يعني هذا الحديث المشتمل على أمور يعني منهية ومنها من المناهي ومنها والإنسان لا يأكل بشماله. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك وقد رواه مسلم في صحيحه. قال عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله تعالى ما جاء في المساكين. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثم ذكر باب في المساكين يعني بيان أنواع المساكين. والمساكين نوعان منهم من يكون يعني يمد يده للناس ولا يعني يستحي من أن يسأل الناس ويمد يده إليهم. وفيهم من يكون شديد الحاجة ولكنه لا يمد يده. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ليس المسكين الطواف اللي ترده اللقمة يعني ليس المسكين حقا, هو مسكين ولكنه هنا كما أشد من في المسكنة. ليس المسكين حقا من يطوف على الناس يمد يده ترده لقمة ولقمتان, ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه ولا يسأل الناس. وهذا يعني فإذا المنفي يعني صفة الكاملة التي هي المسكنة الشديدة, يعني ليس المقصود أن هذا ليس المسكين الذي يمد يده مسكين, ولكن أشد من في المسكنة من يعني ليس عنده شيء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا يعني الحديث مثل الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, يعني ليس هو الشديد حقا وإلا فإنه شديد الذي يصع الناس, ولكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وهنا المسكين حقا هو الذي لا يجد غنى أن يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه, والذي ترده لقمة المسكين ولكنه ليس شديد المسكنة. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا المسكين ولو بظلف محرق. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرد المسكين ولو بأي شيء, يعني المهم أنه لا يترك بدون أن ولو كان يعطى شيئا يعني يسيرا أو شيئا يعني مزهودا فيه إذا لم يوجد غيره, لكن إذا وجد غيره يعطيه من أطيب الطعام, أن تنال الذرة حتى تنفقوا ما تحبون. أما إذا كان يعني لا يجد شيئا فلا يكلف الله نفسا لا وسعها, ولكنه يعطي ولو كان يعني شيئا يعني دون وليس بشيء يعني نفيس, وإنما هو بشيء يعني ليس يعني في كمال وإنما فيه نقص, لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اتقوا النار ولو بشكل تمرة, اتقوا النار ولو بشكل تمرة, يعني الإنسان يتصدق بشيء قليل ولو كان بنصف تمرة. يعني فهذا يعني يدلنا على أن المسكين يحرص على إعطائه ولو كان يسيرا إذا لم يستطع إعطائه شيء كثير. وهذا الحديث يعني صحيح الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء الكافر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم ذكر في مع الكافر يعني معيته ويعني ونهمه وأنه يعني يأكل ويتوسع ويحرص على التنعم في الحياة الدنيا, لأن آخر أهدي في النعيم إذا مات. ولهذا جاء في الصحيح الذي أشرت إليه قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, سجن المؤمن وجنة الكافر, فهو تنعمه إنما هو في الحياة الدنيا, وإذا خرج من الحياة الدنيا وهو قد مات على الكفر فإنه ليس أمامه إلا النار والعياذ بالله. ولهذا يعني تجد الكافر عنده نهم في الأكل وعنده حرص على الدنيا, لأن هذه جنته وهذا هو متعته وآخر عهده بالمتعة يعني إذا مات يعني الموت, لأنه ينتقل من نعيم إلى جحيم, يعني نعيم دنيوي إلى جحيم أخروي وإلى عذاب عذاب دائم. وإلا فإن تركيب المسلم مثل تركيب الكافر, يعني أمعاءه وصفته مثله, إلا أن هذا عنده يعني نهم وأنه يأكل يعني ما يأكل يعني أضعاف ما يأكله المسلم, وأما المسلم فإنه يعني يكفيه الشيء القليل وليس عنده النهم. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وهذا الحديث يبين الحديث السابق، وقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال لأن هذا رجل أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم وهو كافر وحلب له شاة ثم أخرى حتى يعني سبع مرات، ولما ثم إنه أصبح وأسلم فحلب له شاة فشرب يعني حلاب فأعطي الثاني فلم يعني يستطع أن يشربه، فقال عليه الصلاة والسلام يعني المسلم يشرب في أمعاء واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه يعني وقد رواه أيضا مسلم في صحيحه، وهو يفسر الحديث السابق، وأيضا كذلك بينه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ثم قال: باب ما جاء في النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، يعني أن كل منهما يعني جاء النهي عنه، وذكر الفضة هنا يعني معناه الذهب من باب أولى، إذا كان هذا جاء في الفضة فإن الذهب من باب أولى، لأن الذهب أنفس من الفضة، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الشرب يعني والاستعمال يعني لا يجوز استعمالهما لا في شرب ولا في أكل ولا في أنواع الاستعمال. وذكر هذا الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني معناه أنه يعذب على ذلك يعني في الدار الآخرة، مثل ما جاء في القرآن: الذي يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وهذا الحديث يعني صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقاله مروان بن الحكم: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد: نعم. فقاله رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو أن الرسول عليه أنه قال إن قال إيش أنه نهى عن الشراب أنه نهى نهى عن النفخ في الشراب نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقاله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. الرسول نهى عن النفخ في الشراب، يعني معناه أنه ينفخ يعني الشراب إذا كان في شيء أو كان يكون حرا يعني فإنه ينفخ لا ينفخ فيه، وإنما يعني إذا أراد أن يتنفس فإنه يبين القدح عن فمه ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعود إلى شرب ثانية، فلا يواصل الشرب ويحصل منه النفس يعني يشرب ويتنفس في الشراب، وإنما يعني يشرب وإذا أراد أن يتنفس أزاله وأبانه عن فمه ثم تنفس ثم أعاده. فإذا يعني النفخ في الشراب يعني جاء النهي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إني أرى القذائف، قال: أهرقها، يعني يزيلها، يعني لا يزيلها بالنفخ وإنما يزيلها بأن يخرجها ويريقها. نعم. والحديث حسن الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. نعم. قال عن مالك بن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. نعم. عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. ذكر باب الشرب قائما. باب الشرب قائما. وذكر هذه الآثار عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يشربون قياما. وقد جاء يعني في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم وهو قائم. وجاء أيضا يعني عن علي رضي الله عنه أنه شرب يعني وهو قائم، وقال إن أناس يكرهون الشرب وهو قائم، وقد رأيتنا فعل مثل ما فعلت. وهذا يعني والأحاديث جاءت يعني فيما يتعلق بالنهي عن الشرب قياما وعن جوازه، فيجمع بينها على أن الشرب قائما أنه خلاف الأولى، ولكنه سائغ عند الحاجة، يعني سائغ عند الحاجة. وأما الأصل أنه يشرب الإنسان جالس، وإن شرب قائما للحاجة فإنه لا بأس بذلك. وبهذا يوفق بينما جاء يعني في بعض الأحاديث علي رضي الله عنه جاء عنه في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن قال إني شربه قائم، وقال رأيت نفسه يفعل كما فعل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل. فإذا يجمع بين ما جاء من النهي وما الجواز على أن الأصل هو الجلوس، وأنه إذا شرب للحاجة عند في حال القيام فإن ذلك لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. ثم بعد ذلك قال البدء: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. الشرب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين، يعني أن الإنسان عندما يشرب أو يعني يقدم يعني شيء فإنه يشرب ويعطي من عن يمينه، يعطي الذي عن يمينه، لا يعطي الذي عن يساره إلا إن أذن له الذي على يمينه. وقد ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أعرابي على يمينه وعلى يساره أبو بكر. نعم. وعلى يساره أبو بكر رضي الله عنه، فلما شرب أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، وقال الأيمن فالأيمن. فدل هذا على تقديم اليمين على الشمال، ولو كان الذي على اليمين يعني من من من من من من يعني من أفراد الناس، وأن كبارهم وعظماءهم على يساره، فإن الإعطاء يكون لليمين إلا أذن الذي عن اليمين أن يعطى من كان على الشمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي، وهذا الحديث ثبت عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الذي على يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، وأن الرسول استأذن الذي على اليمين أن يعطي على الشمال فأبى وقال: لا أوثر بنصيب منك أحدا، يعني يريد أن يتبرك بأن يشرب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشرب يعني سؤر رسول الله عليه الصلاة والسلام.